الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم حضور المناسبات إذا كان حضور الشخص سيوقف بعض المنكرات التي موجودة فيها؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: لا جرم أن المتقدر عند العلماء أن إنكار المنكر والأمر بالمعروف من واجبات الشرع وأصول الملة الإسلامية، بل عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن قيام الإسلام إنما هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية بتمامها. بل لقد ربط الله عز وجل خيرية هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية بتمامها. وقد جعل الله عز وجل من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والعياذ بالله، فقال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأدلة على هذا الأصل الإسلامي العظيم كثيرة جدا. فإذا كان الإنسان بحضوره لوليمة فيها شيء من المنكرات سينكر هذه المنكرات وسوف تتوقف هذه المنكرات وينتهي أمرها، فإن حضوره في هذه الحالة من واجبات الشريعة عليه، فيجب على الإنسان أن يحضر هذه الوليمة، لأن حضوره سيتضمن تحقيق أصل عظيم من أصول الإسلام وهو إنكار المنكر. فإذا كان حضورك أيتها السائلة إلى هذه الوليمة سيتضمن إنكار هذا المنكر الدائر فيها، فلا جرم أن الواجب عليك في هذه الحالة أن تحضري وأن تأمري بالمعروف وأن تنهي عن المنكر، والله أعلم.